قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: ساب يزيد بن الصعق رجلا من بني أسد، فقال يزيد في ذلك: ولعتم بتمرين السياط وأنتم يشن عليكم بالفنا كل مربع، بني أسد ما تأمرون بأمركم إذا لحقت خيل تثوب وتدعي؟ فأجابه الأسدي وعيره ضربة اليربعي: أعبت علينا أن نمرن قدنا، ومن لا يمرن قده يتقطع، فلا يبعد الله اليمين التي بها برأسك سيم الدهر ما لم تقنعي.